يقول: هل يطلق على حالق اللحية أنه سلفي؟ وهل كل سني سلفي أم أن بينهم عموم وخصوص؟ السني والسلفي من سار بطريق السلف وسار بطريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته، ولا يلزم من ذلك ألا يقع منه قصور، لا يلزم من ذلك ألا يقع منه قصور، فإنه قد تقع منه بدعة، ولكنها بدعة لا تخرجه من دائرة أهل السنة وطريق السلفية، لأن العلماء قسموا البدع إلى قسمين: بدع تخرج المرء من دائرة السنة وهو ما كان في أصل من أصول أهل السنة، وأما البدع الصغيرة فليس الواحد منها يخرج المرء من دائرة أهل السنة، ولكن مجموع تلك البدع الصغيرة إذا كثرت واجتمعت فإنها بها يخرج بها من دائرة أهل السنة. وهذا المعنى بهذا المعنى ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام: ومن باب أولى ألا يكون سالما من المعاصي، فقد وقع بعض الصحابة في الكبائر فضلا عما دونه. فإذا كان إنسان حالق لحية وهو بالجملة على طريق أهل السنة فهو إن شاء الله سني، لكنه عاصي، سني عاصي. وينبغي أن تنتبه أن طائفة من أهل البدع ظنوا أنه لا يمكن أن يجتمع إيمان ومعصية، فجعلوا الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، فافترق على ذلك طائفتان في طرفين كلاهما على ضلال وخطأ: المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وهكذا الوعيدية الذين ظنوا أنه لا يجتمع مع الإيمان معصية، فإما أخرجوه إلى الكفر كالخوارج، أو قالوا بمنزلة بين المنزلتين كالمعتزلة. وبمثل هذا كذلك نقول في لفظ سني وسلفي، فإن السني والسلفي لا يلزم منه أن يكون كامل الصفات، لكن يوجد سني كامل في سنيته وسلفيته، ويوجد آخر ناقص، ويوجد آخر وسط، فهذا اللفظ لا يستلزم منه الكمال، كما أن الإيمان والإسلام لا يستلزم منه الكمال، وكما كان سلفنا يقولون، وكما قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أن الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام. فإذا كان كذلك فإذا لا مانع أن يكون السني عنده بعض المعاصي، لكنه سني ناقص في سنيته، وسلفي ناقص في سلفيته، وجهل عقيدة أهل السنة من حكم على أهل الكبائر أنهم ليسوا من أهل السنة، كما قاله بعض المعاصرين جهلا بعقيدة أهل السنة والجماعة.